شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم.